وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. قالون واندرج معه من اندرج. ولا تكونن من المشركين. يعقوب على الوجه السابق بالوقف بهاء السكت. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. خلف عن حمزة بترك الغنة. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. الأزرق بالنقل واندرج معه الأصفهاني. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. ابن ذكوان بالسكت على المفصول واندرج معه حفص وخلاد وإدريس. وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. خلف عن حمزة على الوجه السابق بترك الغنّة.